أبغاك تتخيل راح تعيش للأبد. تخيلت المشهد؟ ممتاز. الحين باي باي، نشوفك يوم القيامة. تخيل لو قلت لك إن في وصفة سحرية راح تخليك تعيش فوق 100 سنة وكأنك في عمر 20، تحس الكلام مبالغ فيه صح؟ طيب وش رأيك لو قلت لك في 2400 شخص في هذا العالم استخدموا هذه الوصفة ونجحت معاهم؟ بس أبغاك تجهز لك كوب قهوة جميل وأقول لك أهلا بك في برنامج بوكافين، في حلقة جديدة وكتاب جديد. اشترك في القناة وفعل الجرس وتعال خلني أعطيك هذه الوصفة السحرية من كتاب إيكيجاي، أحد أكثر الكتب مبيعاً في العالم، للمؤلفين هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز. هاياو ميازاكي يا صديقي الجميل هو رسام ياباني، أنتج أشهر الرسومات المتحركة في العالم اللي شفناها وتابعناها بطفولتنا، مثل هايدي وعدنان ولينا وغيرها الكثير. الحلو في الموضوع أن ميازاكي أنتج هذه الرسوم المتحركة بالطريقة التقليدية، بس من خلال الرسم على الورق من دون لا آلات ولا حواسيب، وحتى مع التقدم التكنولوجي كان يخلي فريقه بالكامل يرسم على الورق. والغريب أنه حتى في أيام العطلة كان يفتح الاستوديو ويجلس في زاوية الاستوديو كذا ويجلس يرسم كأنه من عالم آخر، واستمر على هذا الحال لين تقاعد سنة 2013. بس الصدمة يا صديقي الجميل إنه بعد يوم واحد من تقاعده، بدل ما ياخذ إجازة ويسافر أو يجلس في بيته ويرتاح، تفاجأوا الموظفين يوم دخل عليهم الاستوديو وجلس في نفس الزاوية اللي كان يجلس فيها وبدأ يرسم كالعادة. وبعد سنة من هذاك اليوم أعلن إنه ما راح ينتج أي أفلام متحركة، لكنه سيواصل الرسم إلى آخر يوم في حياته. ميازاكي يا صديقي الجميل كان أحد الأشخاص المحظوظين اللي اكتشفوا سر الإيكيجاي. هذا السر اللي خلى المؤلفين هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز ينطلقون في رحلة إلى جزيرة أوكيناوا في اليابان، وتحديداً في بلدة أوجيمي الملقبة ببلدة العمر الطويل. البلدة هذه يا صديقي الجميل عدد سكانها لا يتجاوز 3000 شخص، وفيها أعلى متوسط عمر في العالم. والجميل في الموضوع أنه مو بس هم يعيشون عمر طويل وبس، لا، هم يعانون بدرجة أقل من الأمراض المزمنة عن بقية الموجودين في العالم، يعني أقل في أمراض السرطان وأمراض القلب والسكر وغيرها. المؤلفين يوم وصلوا هذيك البلدة يقولون استقبلنا قرابة 20 شخص، وأعلنوا بكل فخر أن أصغر واحد فيهم عمره 83 سنة، وكانوا قاعدين يتجهزون للاحتفال بميلاد سيدة معاهم أكملت 99 عام من عمرها. لا والغريب أنهم غنوا ورقصوا كأنهم شباب في عمر 20 سنة. وبعد ما خلصوا من الاحتفال لعبوا لعبة جيت بول، والمؤلفين شاركوا معهم في هذه اللعبة، وهي لعبة رياضية شعبية دارجة بين سكان أهل الجزيرة. لا وأقول لكم شيء، كل المشاركين خسروا أمام امرأة مسنة عمرها تجاوز 104 أعوام، وبعد ما فازت شجعوها وحيوها بكل روح حماسية. فهل تتخيل كمية السعادة اللي قاعدين يعيشون فيها هذول المسنين؟ من شدة فضول المؤلفين إزاء هذا الموضوع سووا بعض المقابلات مع هذول المسنين وسألوهم وش تحسون تجاه أعماركم؟ واحد منهم قال أنا في عمر 80 سنة وأحس أني لا أزال شباب وقدامي أشياء كثيرة باقي أسويها. أنت متخيل في عمر 80 سنة يا صديقي الجميل ويشوف أنه في أشياء كثيرة باقي ينجزها؟ إيش اللي يخلي شخص في عمر 80 عام يقول هذا الكلام؟ ممكن واحد يقول لا والله عادي طبيعي، عايشين في جزيرة وفي طبيعة جميلة وما شافوا لا حروب ولا مجاعات ولا غيره. بس خلني أقول لك معلومة سريعة عن هذه الجزيرة يا صديقي الجميل. جزيرة إيكيناوا من أكثر المناطق في اليابان اللي تضررت خلال الحرب العالمية الثانية، كانت بالعبارة الصريحة ساحة للمعركة، وتضرر سكانها ضرر كبير وعانوا من المجاعة وقلة الموارد. وبالرغم من هذا قدرت هذه الجزيرة أن تتعافى، والسبب أن سكانها اكتشفوا السر اللي يخليهم ينعمون بحياة طويلة هنيئة وسعيدة، وهذا السر هو الإيكيجاي. الأشخاص اللي انولدوا في هذه الجزيرة يقولون دائم أن الإيكيجاي هو السبب اللي يخليهم يستيقظون يوميا، وأنه يمنحهم شعور بالمعنى ويعطيهم دافع وحافز لتحقيق أهدافهم. وبرضه هو السبب اللي خلاهم ينعمون بصحة جيدة وعمر طويل. واسمح لي يا صديقي الجميل أقول لك نقطة سريعة، الدراسات تقول إن من حوالي قرن أي 100 سنة تقريبا قدرنا نزيد 0.3 زيادة على متوسط الأعمار للأشخاص حول العالم. بس وش ممكن يصير لو توفرت لنا طريقة نقدر نضيف فيها مو بصفر فاصلة ثلاثة، لا، عام كامل زيادة على متوسط الأعمار. وخلني أشرح لك هذا الكلام بمثال. تخيل أنه في لافتة كذا ترفرف في المستقبل من بعيد، وعليها رقم يمثل عمرك لحظة وفاتك، بعيد الشر يا طويل العمر. وفي كل عام أنت تعيشه تقرب لهذيك اللافتة، وبمجرد ما توصل اللافتة باي باي، نشوفك يوم القيامة. تخيلت المشهد؟ ممتاز. طيب الحين أبغاك تتخيل أرنب شايل هذه اللافتة على ظهره، وفي كل عام أنت تعيشه يسير هذا الأرنب نحو المستقبل بمقدار نصف عام، يعني كل ما تمر سنة الأرنب يبعد نص سنة. بعد فترة بالتأكيد راح توصل للأرنب وبالتالي راح تموت. بس إيش اللي راح يصير لو كان هذا الأرنب ما يمشي نصف عام، لا، يمشي عام كامل نحو المستقبل؟ أنت تتقدم بالعمر سنة والأرنب يتقدم نحو المستقبل بسنة. هذا يعني بمنتهى البساطة أنك لن تستطيع أن تصل للأرنب أبدا، وبالتالي راح تعيش للأبد. طبعا هذا مثال افتراضي. السرعة اللي يمشي فيها هذا الأرنب نحو المستقبل هي الطريقة اللي إحنا نحتاجها عشان ننحاش من الشيخوخة ونعيش لأطول فترة ممكنة في المستقبل. هذه الطريقة يا طويل العمر من وجهة نظر المعمرين في هذه الجزيرة هي الإيكيجاي. الكتاب طول الوقت يكرر أنه لازم يكون عندنا سبب عشان نعيش من أجله. بعبارة أخرى، لازم يكون لك هدف في الحياة، مو حلم ولا أمنية، هدف تسعى له دائما. بس في دراسات أجريت على بعض المرضى النفسيين وجدت أن 55% منهم يعانون من الخواء، وهي أزمة وجودية تدخل الإنسان في حالة من الحزن والاكتئاب. وهذا الشيء ممكن يحصل بعد فقدان شيء جدا مهم في الحياة وبشكل جدا مفاجئ، مثل شخص عزيز أو وظيفة أو أيا كان. وهنا يقترح الكتاب استخدام علاج موريتا، وهذا العلاج يا صديقي الجميل ابتكره طبيب نفسي اسمه شوما موريتا، والكلام هذا كان قبل قرابة 80 عام، وإلى يومنا هذا يستخدم في اليابان. هذا العلاج يا طويل العمر يستمر من 15 إلى 21 يوم وعلى 4 مراحل بس. المرحلة الأولى هي مرحلة العزلة والراحة، وتستمر من 5 إلى 7 أيام. خلال هذه المرحلة الأشخاص يجلسون كذا في غرفة منعزلة ما يشوفون فيها لا إنس ولا جن، ما فيها لا تلفزيون ولا هاتف ولا كتاب ولا غيره، حرفياً ما فيها لا تلفزيون ولا جوال ولا كتاب، ما فيها أي نوع من أنواع الاحتكاك مع أي كيان أو شخص آخر مرة. والشخص الوحيد اللي ممكن يكون مستثنى من هذولي هو الطبيب النفسي، ومو دايم بعد، بعض الأحيان. فيجلس الشخص كده مع نفسه بهدوء ويراقب أفكاره ومشاعره، ولما يوصل لمرحلة الزهق والملل يكون الآن هو جاهز للانتقال للمرحلة الثانية، واللي أيضا تتكون من 5 إلى 7 أيام. في هذه المرحلة يا صديقي الجميل تبدأ تمارس أفعالك وتنجز مهامك بصمت تام، مثل الرسم والبستنة إذا كان عندك بستان كذا، وأي شيء ممكن يخطر على بالك سويها بصمت. ومن ضمن المهام المهمة اللي لازم تسويها في هذه المرحلة إنك تكتب يومياتك والأحداث اللي تصير معاك، وكذلك المشاعر اللي تمر عليك وتعيشها. ومهم برضو جدا أثناء هذه المرحلة إنك تتجول في الطبيعة الخلابة. حتى لو كنت في بيئة صحراوية تراها تعتبر طبيعة خلابة، يعني مو شرط الطبيعة أنها تكون خضراء، قد تكون مليئة بالثلج بيضاء، وقد تكون صحراء وجميلة وكثبان رملية. أهم شيء إنك تكون مرتبط بهذه الطبيعة وتطبق تمارين تنفس وما تتكلم إلا مع المعالج النفسي. وبعد كذا ننتقل للمرحلة الثالثة. الآن خلال هذه المرحلة تبدأ تتواصل مع الآخرين وتستمر في عمل نفس المهام اللي سويتها في المرحلة السابقة، مع إضافة بعض المهام اللي تحتاج تفرغ فيها طاقتك. على سبيل المثال، دكتور موريتا كان ياخذ مرضاه للجبال ويخليهم يفرغون طاقتهم بقطع الأخشاب، وبعد ما تنتهي هذه المرحلة يكونون جاهزين للانتقال للمرحلة الرابعة والأخيرة. وفي هذه المرحلة تعود الحياة كما كانت عليه في السابق، تقابل الناس، تسوي الأشياء اللي أنت تحبها، ويرجع شكل حياتك مثل ما كان عليه قبل فترة العلاج، مع المحافظة على عادة أو ممارسة التأمل والبحث عن إيكيجاي جديد، وهو مثل ما قلنا دافع يدفعك نحو الحياة وأنك تعيش للمستقبل. وهنا يا صديقي الجميل مربط الفرس، كيف تلاقي لك إيكيجاي؟ تخيل نفسك تتزلج على منحدر بسرعة والثلوج تتناثر من حولك بدون ما تشعر بالوقت ولا بأي شيء من حولك. كلنا يا صديقي الجميل شعرنا في لحظة معينة من حياتنا بأن إحساسنا في الزمن يتلاشى بمجرد ما نمارس شيء إحنا نحبه أو اندمجنا فيه، مثل الطهي أو العزف أو أيا كان الأمثلة الطول، تندمج لدرجة أنك تنسى كل المحيط من حولك، مثل لما تكون جالس مع ناس أنت تحبهم ومستمتعين جدا بالوقت لدرجة أن الوقت يطير بسرعة، فتطالع الساعة تلاحظ أنه طارت 4-5 ساعات، والسبب أنك جدا جدا مستمتع ومندمج، على عكس لما تأخذ مهمة لازم تنجزها وأنت تكرهها جدا، تحس كل دقيقة فيها تمر كأنها سنة. تسأل نفسك يا صديقي الجميل وش الشيء اللي فعلا لما سويته ما حسيت بمرور الوقت أبدا، بل ومر عليك الوقت بسرعة جدا فائقة. على سبيل المثال أنا من الأشياء اللي تسرق وقتي بدون ما أحس فيه هي لما أجلس على البيانو وأحاول أعزف أغنية معينة وأنا قاعد أتعلم عليها أكتشف أنه طار من وقتي 2-3 ساعات بدون ما أحس. هذه الحالة يا صديقي الجميل تسمى في الكتاب التدفق، وهي عملية جدا ممتعة تخلي الشخص ينسى كل شيء من حوله فعلا، وكأن ما في هذا الكون إلا هو الشيء اللي هو قاعد تسويه. هذه الحالة هي اللي راح توصلك للإيكاجي حقك. في الفيلم الوثائقي جيرو دريمز أوف سوشي، وهنا في إنذار حرق فإذا ما تبغى تحرق عليك الفيلم تقدر تسوي سكيب للفيديو، كان بطل الفيلم يسوي سوشي كل يوم لمدة 80 سنة لين امتلك مطعم سوشي صغير قريب من محطة مترو في طوكيو، ويوميا يصحى الصباح ويروح هو وولده الصغير لسوق السمك ويختار أفضل وأجود أنواع السمك للسوشي. وبعد مرور مدة من الزمن تكونت كده علاقة بينه وبين ابنه والمطبخ، فكان الأب والابن بمجرد ما يدخلون المطبخ يدخلون في حالة التدفق بشكل جدا رهيب، وصار هالمطعم الصغير اللي ما يستوعب أكثر من 10 أشخاص مشهور جدا في طوكيو. والغريب انهم ما فكروا ابدا انهم يفتحون فرع ثاني ويتوسعون بهذه التجارة ويبيعون اكثر، والسبب بمنتهى البساطة انه هدفهم ليس المال يا صديقي الجميل، الهدف هو صناعة السوشي اللي تدخلهم بالمتعة وحالة التدفق اللي يعيشونها كل يوم. ومصدر التدفق هذا هو الإيكيجاي حقهم. يعني ممكن تقول لي والله يا ناصر هم يحبون شغلهم، انا كيف ممكن احب شغلي الممل هذا؟ طيب خلني أعطيك مثال ثاني. متجر في محطة مترو في أنفاق طوكيو يعين موظفين متخصصين للمصاعد، مهمتهم الوحيدة بس يضغطون زر المصعد لأي شخص يدخله ويرحبون فيه وفقط. تخيلت؟ بالله في شغلة أمل من كذا؟ هذا العمل اللي نعتقد أنا وياك أنه جدا ممل تقوم به عاملة من سنة 2004، ومع هذا تشوفها دائما فعلا مبتسمة وتتحمس بشدة لما تشوف أحد وترحب فيه وتحييه من قلب. هذه العملية اللي استمرت تسويها العاملة يا صديقي الجميل تسمى في الكتاب التدفق المصغر. فتخيل لو قدرنا نحول مهامنا الصغيرة إلى لحظات من التدفق المصغر. بيل جيتس على سبيل المثال يغسل الأطباق كل ليلة، لا ويقول أنه مستمتع جدا وهو يسوي هذا الشيء، ونصا يقول يساعد على تصفية ذهني، لا ومو بس هذا يقول أنه كل يوم يحاول تأدية هذه المهمة بشكل أفضل. وهذا يأخذنا للمعتقد الياباني عن السعادة اللي يقول إنه أسعد الناس مو اللي ينجزون مهام أكثر، بل الذين يقضون وقتاً أطول في حالة التدفق. فإذا كنت يا صديقي الجميل تبغى توصل للإيكيجاي حقك، حاول توصل للأشياء اللي فعلاً تعيشك هذا التدفق وتستمر فيها لمدة أكثر. ولو كان عندك مصدر للتدفق واحد، ابحث عن مصادر ثانية، جرب أشياء كثير، كثر مصادر التدفق قدر المستطاع. ممكن تكون جربت أشياء كثيرة وتعتبر عليك أحياناً برضو جديدة وما حسيت بالتدفق. الكتاب يقول لك أنه أول شيء لازم تختار مهمة متوسطة ما تشعر فيها بالملل، وخصوصاً إذا كانت سهلة جداً، ولا تشعر بها باليأس إذا كانت صعبة جداً. ثاني شيء، ركز على مهمة واحدة بس، وممكن يكون هذا الشيء من أكبر التحديات اللي ممكن تمر عليك أو تمر علينا كلنا، خصوصا في عصرنا هذا المليء جدا بالتشتت. فتكون شغال كده على مهمة واحدة، فجأة يرن التليفون أو يجيك إشعار يشتتك أو أيا كان من التشتتات اللي كلنا عارفينها. لا، وأحيانا التشتت ممكن يأخذك ويقطع عليك نص ساعة أو أكثر لدرجة أنك تنسى مهمتك الرئيسة. والسبب أن العقل ما يقدر يتعامل مع أكثر من مهمة في نفس الوقت ويستقبل كثير من المعلومات. فاللي يعتقد مننا أنه قادر على إنجاز أكثر من مهمة في نفس الوقت، الحقيقة هو أنه قاعد يتنقل بين المهام بشكل جدا سريع من دون أن ينجز المهمة بإتقان. لكن في المقابل لما تركز على مهمة واحدة فقط وتقطع كل أنواع ومصادر هذا التشتت، راح توصل لمرحلة التدفق اللي إحنا قاعدين نتكلم عنها. أنا شخصياً يصير معي كذا بالضبط، أول ما أفتح الكتاب أعاني، أتثاوب وأتعب ومل، وكل شوي إشعارات الجوال تشتتني، وأشخاص من برا الغرفة ممكن ينادوني وانت ماشي. لكن إذا عزلت كل هذه الأشياء وركزت على الكتاب، بعد رابع صفحة، خامس صفحة أو السادسة أدخل في مرحلة التدفق وأبدأ أقرأ لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات من دون انقطاع وبمتعة عالية لا توصف. وهذا الكلام يا صديقي الجميل أكده العلم، والدراسات تقول أنك إذا اشتغلت على أكثر من مهمة واحدة في نفس الوقت، هذا يخليك تفقد 6% من إنتاجيتك في كل مهمة. هذا هو مبدأ التدفق في اليابان، التركيز على مهمة واحدة في كل مرة. وعشان كذا نشوف اليابانيين يسوون أبسط المهام بمنتهى الإتقان، ويمكن يوصل معهم أيضا لحد الهوس. وبالعودة يا صديقي الجميل إلى بلدة أوجيمي، يقول المؤلفين إن السكان هناك كانوا يصلون لمرحلة التدفق في أبسط الأمور. يقومون الصبح يعتنون بحدائقهم، يزرعون، يحصدون، ويقطعون الأخشاب. كل شخص من سكان الجزيرة عنده إيكيجاي خاص فيه ويعيش من أجله، وفي نفس الوقت كلهم يشتركون في إيكيجاي واحد. هذا الإيكيجاي هو الشعور بأنهم جزء من المجتمع، لدرجة أن كل شخص فيهم لازم ينتمي لمجموعة تسمى مواي. أتمنى أن يكون نطقت اسمها صح، وهي كلمة تعني التواصل مدى الحياة. هذه المجموعة عبارة عن أشخاص تجمعهم بعض الروابط المشتركة، اهتمامات يشتركون فيها يحبونها مع بعض، يعتنون ببعضهم البعض، ويدعمون بعضهم ماديا ونفسيا. هذا الإيكيجاي مهم جدا لهم، ويحافظ على استقرارهم المادي والعاطفي. فتخيل يا صديقي الجميل لو كان عندك إيكيجاي وفي نفس الوقت تعيش نمط حياة صحي. في سنة 2014 دخل شخص موسوعة جينيس اسمه ألكسندر إيميج، بعد ما أصبح أكبر معمر في العالم عن عمر يناهز 111 عام. فقال نصا: نمط حياتنا اللي نعيشه يلعب دور كبير في تشكيل حياتنا. وهذه النقطة يا صديقي الجميل اللي تنقلنا لمفاتيح الشباب الدائم للمعمرين، وأحتاجك تركز معي فيها زين، لأنك على وشك أن تكتشف الآن كيف أن نمط حياتنا صار جدا ضار ويقصر العمر بعد. والأعمار بيد الله بالتأكيد. واحدة من أهم الأمور اللي إحنا قاعدين ندمر فيها حياتنا هي الأكل، وأدري أن الموضوع يمس أكثر شيء إحنا نحبه أو من أكثر الأشياء اللي إحنا نحبها، لكن خلني أعطيك وجهة نظر هذا الكتاب وبقولك إياها بالياباني هارا هاتشبو، وهي مقولة شائعة يستخدمونها اليابانيين ويكررونها قبل تناول الطعام وبعده، مثل إتاتاكيماس، ومعناها لا تملأ بطنك أكثر من 80%. أحتاج أقول لك كم أملأ بطني أنا؟ أنا 150%. طبعاً بالتأكيد ما في طريقة ممكن تأكد لك أنك لا والله ما وصلت للـ80% إلى الآن، بس الفكرة هي أنك توقف أكل في اللحظة اللي تبدأ فيها بالشبع، وأنا دائماً أسميها لحظة التنفس. حيانا لما أكون جداً جايع وأبدأ أكل، تجيني كذا تنهيدة في نص الأكل، أقول هذه أتوقع هي 80% حقتي. وأكثر من 30% من السعرات الحرارية بالنسبة لسكان هذه الجزيرة يحصلون عليها من الخضروات، ويأكلون السمك بمعدل 3 مرات أسبوعيا. لا، وما يأكلون السكر يا صديقي الجميل، وإذا قرروا يأكلون السكر يأكلون سكر القصب، وهذا يعني أن الحلوى والشوكولا ما تشكل إلا جزء بسيط أو نادر جدا من أكلهم. ومشروبهم المفضل هو السامبين تشا، وهو مزيج من الشاي الأخضر وزهور الياسمين. طبعا هذا المشروب مفعوله جدا رهيب، يقلل نسبة الكوليسترول في الدم ويقوي جهاز المناعة، والأهم من هذا كله يخفف التوتر. والتوتر يعتبر من الأشياء القاتلة للعمر الطويل. أنت اللي تجلس على البلاي ستيشن في لعبة 8 ساعات متواصلة كلها شد أعصاب، أو تتابع أفلام جدا مرعبة أو مباريات طول اليوم وشد أعصابك، التوتر في خطر جدا على حياتك. وآخر نصيحة يتحدث عنها هذا الكتاب يا صديقي الجميل هي النوم. الدراسات يا صديقي الجميل أثبتت أن النوم أداة رئيسة لمحاربة الشيخوخة، لأننا إذا نمنا أجسامنا تفرز مادة الميلاتونين، وهو هرمون موجود في أجسامنا ويعتبر مضاد للأكسدة، يقوي مناعة جسمك ويحتوي على مواد مضادة للسرطان، وكذلك يبطئ ظهور أعراض الزهايمر ويمنع إصابتك بهشاشة العظام ويكافح أمراض القلب، وبالتالي يساهم بإذن الله على إطالة عمرك. وجميع السكان في بلدة أوجيمي ينامون بمعدل 8 ساعات يومياً. الخلاصة اللي أبغاك تطلع منها من هذا الفيديو يا صديقي الجميل هو أنه مو ضروري أن كلنا يملك نفس الإيكيجاي، لكن المهم أنك تجد الإيكيجاي اللي يخلق لحياتك معنى، لأنه راح يخليك تشوف الحياة من منظور جدا مختلف، وتكون أحد الأشخاص اللي ركبوا قطار العمر الطويل. فأبغاك تعلمني يا صديقي الجميل إيش الإيكيجاي حقك، انزل التعليقات وشاركنا إياه. ممكن في واحد تخطر على باله انه يجرب الايكيجاي حقك ويكتشف انه هو نفس الايكيجاي اللي هو يحبه وكان يبحث عنه من زمان. وصلنا الى نهاية هذه الجرعة يا صديقي الجميل، نتمنى انك تكون استفدت منها وتقدر تفيد غيرك منها. كالعادة اللايك ينفعنا وما يضرك، ومثل ما قلت لك في بداية الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك تنبيه او اشعار بصدور الحلقة الجديدة. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.